الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. عملا بهذا الحديث نستكمل ما ابتدأناه من تفسير كتاب الله، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سورة البروج، وهي 22 آية، وهي من السور المكية بلا خلاف بين أهل العلم أنها سورة مكية. أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأخرج رحمه الله وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان وغيرهم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. هذه السورة سميت بسورة البروج، والبروج لها معاني كثيرة سنعرفها الآن، أشهرها أنها النجوم. يقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، على أي شيء يقسم سبحانه وتعالى؟ ولماذا ذكر هذه الأجرام العلوية؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى بالبيان والتفصيل اليوم. إذا ذكر سورة البروج ذكر حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه وغير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك من الملوك في من كان قبلكم، كان ملك من الملوك في من كان قبلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا من أخبار الأولين لنقف على العبرة، ولكن هذا الحديث يبين معاني الجزء الأول من هذه السورة. كان لذلك الملك كاهن يكهن له، وكان لهذا الملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه، أي عن الله واليوم الآخر والرسالات، فسمع من كلامه فأعجبه نحوه، وبالنسبة له الكلام جديد لأن البلد كلها تعبد هذا الملك، لا يعرفون لهم إلها غير هذا. فسمع كلاما أعجبه، وكان هذا الغلام إذا أتى الساحر ضربه على التأخير يعني، وقال: ما حبسك؟ إيه اللي أخرك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكى ذلك إلى الراهب. مشكلة لغلام: أنا بحب أسمع كلامك وكلامك عاجبني، لكن لما بجي لك بتأخر، لما بتأخر بتضرب هناك عند الساحر، وما أرجع لأهلي برضك اتأخرت فتضرب في الناحيتين. فشكى إليه يسترشده فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر. وهذه الكلمة حيلة يخرج بها لتحصيل هذا الأمر العظيم، تحصيل الديانة. فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس في الطريق، دابة، وخاف الناس أن يمروا خوفا من الدابة، لا يستطيعون أن يجوزوا. فقال الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. يبقى كأن الغلام لما قاس الأمر بعقله وفكر في كلام الراهب أعجبه، ولكنه لا يزال يخشى أن يكون في الأمر شيء، يا ترى من أفضل الساحر ولا الراهب؟ والله سبحانه وتعالى من رحمته يجعل لكل إنسان هدايات تناسبه، يجعل لكل إنسان هدايات تناسبه. هذا غلام يعني 10 سنوات، يعني طفل في 4 ابتدائي في 3 ابتدائي بمقياسنا احنا، فجعله هداية تناسب سنه، دابة وحبست الناس، ها، فيريد أن يعرف أيهما أفضل. فقال: اللهم، وهذا بنداء الفطرة، يعني توجه إلى الله ليعرف أيهما أفضل. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، حتى يمر الناس. ورماها فقتلها ومضى الناس. العلامة إنك يا رب تصرف الدابة، فإذا صرفت يبقى أمر الراهب أحب من أمر الساحر. فأخبر الراهب بذلك، أي بهذا الموقف، فقال: أي بني، أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. أنت أفضل مني إن حصل على يدك لون كرامة، أنت أفضل مني لأنك أصغر سنا فلم ترتكب جرما ولا ذنبا وتجري على يدك مثل هذه الخوارق. وإذا بلغ الإنسان مثل هذا المبلغ في الدنيا فالنتيجة الحتمية أن يبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص من الكرامات اللي جرت على يده وسائر الأدواء ويشفيهم، أي مرض يدعو الله فيبرأ صاحبه من المرض بدعوة الغلام ويحصل الشفاء من كل الأدواء من كل الأمراض. كان من المرضى جليس للملك أعمى، وسمع هذا الوزير أو هذا الجليس للملك بهذا الغلام، والغريب يتعلم أشياء زجول، الغريب يتعلم أشياء تعلم أشياء يبقى شرك، الغريق يتعلم بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. لكن يقصدون يبحث عن أي سبب، ها؟ بل ينبغي أن يكون تعلقه الشديد برب العزة سبحانه وتعالى. فجاء جليس الملك وأتاه بهدايا كثيرة، فقال: اشفني ولك ما ها هنا، كل ما ها هنا أجمع لك إن أنت شفيتني. قال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. الموقف ده عادي، حط نفسك مكانه، أنت ضعيف وغلام ودعوتك لا يعرفها أحد، ده راهب في آخر الدنيا وخايف على نفسه بيقول لك ما تقولش لحد، وجيلك جليس الملك، تخيل جيلك حد من طرف ملك البلاد. فالعقول البشرية بتفكر في سياسات البشر، في طريقة البشر، نستغل الفرصة دي، فرصة ان جاي لنا وزير ولا جليس الملك، ها، نستغلها، استغلالنا ليها واحنا نيتنا صالح لله ليدخل الناس في الدين بتكون بطريقة غير شرعية. معلش نتجاوز دي عن حاجات كتير. ها اللي هنا أجمع لك بس شفيني عدها له شفيني ماشي هو فاهم حاجة ما مشرك لما بس واحدة واحدة معاه كده هيبقى كويس. لا درس التوحيد هو الدرس الأول فهموها دي يا شباب. درس التوحيد هو الدرس الأول ما ينفعش ناخد دروس تانية والدرس ده مش موجود. ما ينفعش نغض الطرف عن هذا الدرس. هذا التأصيل والتقعيد في قلوب الناس بالتوحيد ودعوة التوحيد هو الأصل. أنا لا أشفي أحد بيصلح له الغلط اشفيني قال له لا غلط اللفظ ده مش صحيح. ها أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل. طيب أدي الأولى. الثانية طب خلاص أدعو الله أنت مؤمن قال لا الفرصة لاستغلال هذه الفرصة بدعوته إلى التوحيد. بس الفتن وممكن يحصل قلق وممكن يقول للملك وممكن كل دي توقعات بشرية ومزاعم موهومة. ده هو ده الوقت متى ستظفر بجليس الملك حتى تأمره بالتوحيد. امتى تبلغ الرسالة دي؟ ما كانش في وقتها وهو جاي وراغب. قال فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. خلاص هي قضية كده القضية بينك انت وبين ربنا انا ماليش دخل في الموضوع ده. انا زيك زي اي مخلوق باتوجه الى الله كأي مخلوق اتوجه الى الله فيستجيب الله. فآمن فدعا الله فشفاه. يبقى الغلام بيشفي امال بيعمل ايه؟ بيدعو الله الشافي فيشفي الله. الله طب ما احنا ندعو احنا كمان. أينا وقال ربكم ادعوني استجب لكم يعني محسومة كده. أيوه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه إذا قصدني وتوجه إلي مخلصا أنا أجيب. لا يرد أبدا ذلك إلا أن يكون المانع عندك أنت لكن الله قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. اعرف هذه الصفة في ربك قريب مجيب. فإن لم تجب فابحث عن السبب عندك أما هو فقريب مجيب. أتى الملك هذا الوزير أو هذا الجليس فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك؟ ما هو خد الدرس الأول فأدى نفس الدرس. قال ربي. فقال أنا يعني واخد المقلب ومسد نفسه كذاب ومسد نفسه. قال أنا قال لا ربي وربك الله. قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال الغلام ما أشفي أحدا إنما يشفي الله. قال أنا؟ قال لا. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. نفس الكلمة نفس العبارة. فأخذه بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتى بالراهب. خلاص الثلاثة الإرهابيين في البلد جم الراهب الرأس الكبيرة والغلام وجليس الملك. فقال للراهب ارجع عن دينك. أئمة يدعونهم وهو ده إمام بس إمام في الكفر فبيدعو إلى كفر ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه النص اليمين والشمال ده وقع يمين وده وقع شمال. وقال للأعمى اللي كان أعمى باعتبار ما كان عليه ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام ارجع عن دينك، فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال إذا بلغتم ذروته أو ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفينيهم بما شئت، توجه إلى ربه فدعاه فأجابه، فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون إلا، وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك. رجع إلى الملك لأنه صاحب رسالة، مع أن كانوا مظنة أنه يهرب خلاص نجا ويهرب، لا أنا لي رسالة ببلغها. فقال ما فعل أصحابك، ده الملك اللي بيسأله، أنت مش بتزعم أنك رب تعرفش إيه اللي حصل عشان تسأل غلام؟ فقال كفانيهم الله تعالى، فبعث به مع نفر في قرقور، نفر آخرين عربيتين تانيين ثلاثة أمن مركزي غير اللي اتقلبوا، فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فلججوا به البحر يعني دخلوا في البحر، فقال الغلام اللهم اكفينهم بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابه، قال كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. وده أعلى التوكل على الله. فعرفين لما نوح عليه السلام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجمعوا كيدكم كلكم وتعالوا ما تبونيش، لا تمهلوني. لا يقال هذا إلا عند شدة التوكل، أعلى درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال إنك لست بقاتل، مش هيحصل الكلام ده. متخيلين بقى غلام أمام ملك قوة الإيمان، حتى تفعل، لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتل. قال الملك وما هو، يعني الوقتي معناها أنه اقتنع وتأكد أنه مش هيقتله غير لما يسمع كلامه. قال وما هو، يستفسره يسأله، قال تجمع الناس في صعيد واحد. وهي دي طلبة الغلام، ما هو الغلام لما يقول يا ناس يا قوم حدش يتجمع، لو علق إعلانات في الشوارع كلها ده في درس ولا كلمة، في الآخر هيجي له 20-30 واحد 100 واحد. لكن لما الملك يقول يا قوم ويمر كده العربيات ملك إن الملك عايزكم اللي بيعبدوه، يبقى كل الناس إيه، هذا اجتمع مخه شغال في الدعوة، كيف أجمع الناس وأدعوهم إلى الله، هي دي قضيته. تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني أو تصلوني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، سهم قصير كده زي سهم غلام، ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه، أي قوس الغلام، ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فوقع الغلام، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. الغلام اللي ما تقدرش عليه غير لما تستعين بربه، يبقى ربه أقوى منك، يبقى ربه هو الإله. وهذا الاستدلال بربوبية الله على ألوهية الله، نحقيق أن يعبد. نعبدك إزاي؟ الرب القدير المتصرف هو الذي يعبد، ما تصرفت في شأن الغلام إلا باسم ذات الرب سبحانه، فهذا هو الرب. أنت صورة مزيفة انت كذاب. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تعثر، شفت هذا حصل اللي كنت خايف منه، فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. كان الطبيعي أن يؤمن هو الآخر، ها؟ طب لو آمن ملك مؤمن على قوم مؤمنين غباء حتى في التفكير في هذا، يعميهم الكفر. فأمر الملك بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد، على رؤوس الطرق تمشيش في طريق إلا وتلاقي حفرة وأخدود وشق في الأرض. وأضرمت في هذه الأخاديد النيران، وقال لجنوده من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، أي في هذه الأخاديد، حتى جاءت امرأة بابن لها ترضعه، واحدة من اللي أمنوا ومعها غلام على يدها رضيع، فكأنها تقاعست، تقاعست أن تقع في النار، ونظرت إلى الصبي، إنها شفقة الأم. طب ده ذنبه إيه؟ كأنها تريد أن تقول هذا. فقال الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق. قيل أن كان اسم هذا الملك ذو نواس، وقيل أنه قتل في غداة واحدة، والأخاديد دنتها مضرمة ومشدودة كده أيام، دولة واحد واحد يمر. قيل أنه كان بيقتل في غداة واحدة 20,000 كل يوم، الإحصائية حوالي 20,000 كل يوم. هذا الموقف، هذا المشهد ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. هنا وقفة مهمة وطويلة في هذه الآيات. الله عز وجل أراد أن ينقل لنا هذا المشهد، فبدأه بمقدمة تسترعي الانتباه، تلفت الانتباه، بدأها بقسم وأقسم بالسماء ذات البروج، وأقسم باليوم الموعود. القضية كبيرة. لم يقسم بالأرض كما قال والأرض وما طحاها، لم يقسم بالضحى ووقت، أقسم بهذا الشيء العالي وهذه الأجرام العالية والسماء ذات البروج. الموضوع كبير والموضوع عالي ويحتاج إلى استحضار المشهد من علم. المشهد ليس سفليا، مع أنه مشهد استضعاف والصورة مكية والأحوال أحوال مكية. سبحان الله. فأقسم بالسماء ذات البروج، والبروج لها أكثر من معنى. الأول والأشهر ما قاله الحسن ومجاهد وقتادة أن البروج هي النجوم، يعني والسماء ذات النجوم. وقيل البروج القصور في السماء، جعل السماء بروجا يعني نجوما أو قصورا. وقيل البروج أي ذات الخلق الحسن. وقيل هي المنازل للكواكب، الأماكن اللي بتسير فيها هذه الكواكب، وهي 12 برجا ل12 كوكبا، حمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وقيل البروج في كلام العرب القصور، ولو كنتم في بروج مشيدة يعني في قصور. وقيل البروج أبواب السماء تسمى بروجا. وقيل منازل القمر، وأصل البروج الظهور، فسميت هذه المنازل بروجا لظهورها، نقول متبرجة البروج الظهور. واليوم الموعود بقول جميع المفسرين أنه يوم القيامة، وشاهد ومشهود ذكروا فيها أقوال كثيرة. أشهر هذه الأقوال بل هو القول الذي قاله تقريبا كل الصحابة أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. الشاهد يوم الجمعة ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين لأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه، والمشهود يوم عرفة لأنه يشهد الناس فيه موسم الحج، فهو يوم مشهود يشهده الناس وتحضره الملائكة. وهذا قول الأكثر إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وقيل الشاهد يوم الأضحى، وقيل الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة، وقيل الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر، وقيل الشاهد هو الله وكفى بالله شهيدا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل قل الله، وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ويكون الرسول عليكم شهيدا، فقالوا الشاهد هو محمد. وقيل الشاهد جميع الأنبياء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وقيل هو عيسى، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وعلى هذه الأقوال أن الشاهد محمد أو الأنبياء أو عيسى، يبقى المشهود من أمة محمد وأمة عيسى وأمم الأنبياء. وقيل الشاهد آدم والمشهود ذرية آدم. وقيل الشاهد الإنسان عموما، ها؟ لقوله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وأعضاؤه يوم تشهد عليهم ألسنتهم. وقيل الشاهد أمة محمد والمشهود عليهم الأمم لتكونوا شهداء على الناس. وقيل الشاهد الأيام والليالي، وقيل الشاهد الخلق يشهدون لله بالوحدانية، والمشهود له هو الله مشهود له بالوحدانية. هذه أقوال المفسرين. والله عز وجل قال وشاهد ومشهود وأطلقها هكذا. أولى التفاسير أقوال الصحابة أو أكثرهم أنها الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. هنا المصنف قال المراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق، يعني من يحضر، والمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب. ولكن يعني جاءني أمر ألفت نظركم إليه. انظر الآن في الآيات التي قرأناها، ما هي أكثر كلمة تكررت أو مادة كلمة؟ بص على مهلك كده، شاهدة اتكررت في أول حاجة شاهد ومشهود، اثنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، والله على كل شيء شهيد. وصل على قوله احنا نتكلم الآن على مشهد او عن مشهد حصل في وقت من الاوقات، قيل هؤلاء كانوا نصارى موحدين وقيل غير ذلك، ايا كان الزمان او المكان او الملك اللي حصل في زمن هذا الكلام، هذا موقف في غابر الازمان شهده من شهد ونحن لم نشهد ولكن نقل لنا. والله سبحانه وتعالى يقص علينا خبر هؤلاء وما حصل في هذا الموقف كأننا نشاهده. فبدأ بالسماء ذات البروج واليوم الموعود، قال وشاهد ومشهود. هذا اليوم، اليوم الموعود، تعرض فيه الأعمال ويعرض فيه الخلائق، يبقى كلها صارت مشهودة. اليوم الموعود كل الخلائق سيعرضوا، ومنهم هذا الملك وهذا الغلام وهؤلاء القوم، وستشهد الأعمال كما يشهد الخلائق، ويعلم كل شيء، ويظهر المختبئ والمستتر فيصير مكشوفا لا يستر، صار مشهودا. خلي بالك، يوضع هذا الحدث في ظل هذا الجو، الجو اللي فيه سماء ذات بروج، الجو اللي فيه حشد عظيم وشاهد ومشهود، حتى يعلم الناس أن تلك القضايا ليست على مستوى الأرض، ليست على مستوى من يشاهدها ومن يراها، بل إن هذه أبعد، أبعد بكثير جدا مما نتوقع ومما نتخيل ومما نتصور. حط الحدث ذهو بعد قسم الملك سبحانه بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود، وصار كل شيء مشهودا. الله شهيد على كل شيء شهيد. وبالتالي يا اخواني لا بد ان ننظر الى الاحداث بهذه الصوره الشموليه. ده مش حدث في وقت كده وانا كنت واحد في غمره هذه الاحداث، لا، ده حدث في ارض تحت سماوات لها رب وفيها حب ولنا فيها اعتقاد وايمان كالجبال، وعندنا فهم رباني سمو علو، قضيه مش قضيه وبتعدي. لا، السماء ذات البروج في أوسع وأعلى من السماء؟ مفيش. طيب اليوم الموعود في زمان أطول وأبقى من يوم القيامة، وشاهد ومشهود كل هؤلاء الشهود كلهم، وجاء بصيغة النكرة شاهد ومشهود حتى تعم كل الشهود. وهذه الأحداث المشهودة، المشهودة كل هذا لما كانت أمور شاملة عظيمة جعلها في هذا الإطار من الشمول، لم يخطب بالأرض. وبالتالي أخواني لما ندافع عن هذا الدين ونقف جنودا له، مش عشان هحط هنا نسر ولا هحط نجمة ولا هاخد نشان، لا، ده أنا نظري إلى السماء ذات البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، ويبدأ يتكلم عن الحدث الذي سيقت الصورة لأجله. فأهل الإيمان وأصحاب العقيدة وأصحاب الرسالة إنما يفعلون ما يفعلون يريدون رضا الله في السماء. فكان بداية الصورة السماء، ويريدون الثواب يوم القيامة، فكان اليوم الموعود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، يريدون يوم أن يأتي الشاهد والمشهود تكون الشهادة لهم بالإيمان، وبالتالي بيحقر في نظرهم كل شيء دون ذلك، وهو ده اللي بيعطيهم القوة. فهذه أخراج النظرة العالية تبقي أصحابها دائما في علو حتى يدخلوا في جنة عالية. هو ده السمو اللي الإسلام يدعون إليه، هذا هو السمو الذي يدعون إليه الإسلام. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، بهذا القسم ينزل اللعنة على هؤلاء الكفرة، قتل أصحاب الأخدود. قتل يعني لعن. هو ده جواب القسم، ركزوا عشان ده سؤال. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، جواب القسم ايه؟ قيل قتل أصحاب الأخدود. في ناس قالت كده، قالوا في شيء مقدر، إلا مقدر، لقد قتل أصحاب الأخدود، والله لا كذا، مش كده؟ وقيل لا، ليست هذه جواب القسم، هذه دعائية، ليست جواب القسم، لسه جواب القسم مجاش. جواب القسم إن الذين فتروا المؤمنين إن بطش ربك لشديد، قالوا لكن هذه جاء دعاء قبل أن يذكر جواب القسم، كل عين أصحاب الأخدود. وبعض الناس قالوا لا، ده في مقدر هنا، لتبعثن. والأخدود هو الشق العظيم المستطيل في الأرض، شق بالطول كده، يسمى أخدودا، وجمع أخدود إيه؟ أخاديد. وعشان كده اسمه خد، قال لك لأنه مجاري الدموع فسمي خدا، كأن الدموع تشق فيه خدا، وسميت مخدة لوضع الخد عليها. فالخد موضع الشق والمجرى، ها؟ تخدد وجه الرجل، يعني صار فيه أخاديد شقوق. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب هذه الشقوق التي شقوها في الأرض. النار ذات الوقود، النار بدل من كلمة إيه؟ ها؟ قتل أصحاب الأخدود الناري، يبقى بدل من كلمة الأخدود، ولهذا قرأت بجر كلمة نار، الناري، وقرأ الجمهور بفتح الواو من الوقود، الوقود. عارفين الفرق بين الوقود والوقود؟ زي وضوء ووضوء، وسحور وسحور، ها؟ اللي بالفتح اللي هي المادة نفسها، لكن اللي بالضم الفعل، الوضوء ده فعل الوضوء، الوضوء المادة اللي بنتوضى بيها، السحور اللي هو ده هنقعد وناكل في وقت السحر اسمه سحور، اللي بناكله نفسه اسمه ايه؟ سحور. النار ذات الوقود، يبقى الوقود بالفتح اللي هو ايه؟ الحطب والحاجات اللي بيولعوا بها النار. النار ذات الوقود، ذات الحطب والبنزين والجاز والمواد المشتعلة، دي المواد اللي بتوقد. طيب في قراءة بضم الواو ذات الوقود، يبقى ذات الايه؟ اللهب نفسه، النار نفسها. طيب هو الأخدود النار ذات الوقود هو نفسه ده بدل كل من كل ولا بدل اشتمال؟ اللي قالوا بدل اشتمال يعني الأخديد دي مشتملة على نيران ذات حطب وذات كذا وكذا، واللي قالوا بدل كل من كل كأن الأخدود من شدة النار ما عادش باين ايه أخدود، صار الأخدود هو نفسه نارا. متخيل؟ يعني انت وانت بتولع كده في الأخدود تبقى شايف شوية حطب وبتاع، لما النار تشتعل جدا ما تبقاش شايف أطراف الأخدود، تبقى شايف بس نار متوهجة طالعة من المكان ده. يعني اللي ما كانش شايف الأخدود قبل أن تتوهج ما يعرفش أن تحتها إيه؟ أخدود. ده بيسموه بدل كل من كل، فصار الأخدود هو نفسه نارا. واضح إخواني؟ النار ذات الوقود إذ هم هؤلاء المجرمون عليها على هذه الأخاديد قعود. طب قاعدين ليه؟ ما تردوا عليه ليه المجرمين دولت والحراس والجيش الكافر ده كله والجنود الكفر كلهم واقفين على الأخدود قاعدين جايبين كراسي وقاعدين ليه؟ شماتة. ايه تاني؟ تنفيذ الأمر، ما هيتنفذ من غير ما يجيبوا كراسي ويقعدوا ها؟ ولكن هذا فعلا من ضمن. قال أحدقوا بالنار قاعدين على ما يدنو منها ويقرب منها لأمور أولها يعرضونهم على الكفر. مش قال لهم اللي يرجع عن دينه وإلا اقذفوه؟ أول حاجة عشان ننفذ الأمر ده إن إحنا ندخلهم في الكفر بالتهديد بالنار والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فكانوا قعودا على الكراسي عند هذه الأخاديد لتنفيذ هذا الأمر. ها؟ لتنفيذ هذا الأمر قريبون من عملية التعذيب ويشاهدونها. شوف ما يشوف بعينه الطفل ده بيتحرق والمرأة دي بتتحرق والرجل ده بيتحرق، وكأنهم يتلذذون برؤية ذلك، يثبتون في أحاسيسهم ومشاعرهم هذا الإجرام. إيه ذنب المؤمنين؟ ها؟ هم قاعدين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ها؟ شهود، في شاهد ومشهود اهو، ها؟ اللي خدوا الأخاديد الملك وأصحابه على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار ليرجعوا على دينهم شهود، ومعنى شهود هنا يعني حضور، شاهد يعني حضر، وهم شهود على هذا حاضرين. وقيل شهود يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به، وده سبيل المجرمين، يخلي جاسوس من ده على ده وده انت كذا وشوف لي عمل ايه وده شوف لي عمل ايه عشان يطمن ان كل المجرمين اللي تبعوا بينفذوا الامر بالضبط. فهم شهود للملك بعضهم على بعض، ده المعنى الثاني. يبقى شهود يعني حاضرين، شهود يعني شاهدين بعضهم على بعض. وقيل يشهدون بما فعلوا يوم القيامة ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ده معنى راقي بقى، معنى رباني. ها؟ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، سيقرروا بهذا يوم القيامة. كنت موجود؟ كنت حاضر؟ شفت اللي بيحصل المؤمنين؟ شفت كذا؟ ها؟ يقرر بأعماله، ما هو شاهد. ها؟ فتصير حجة عليهم، فتصير حجة عليهم. وقيل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين، قيل على بمعنى مع، أي وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني مش كفاية دو قرارات بكده، ده حاضرين كمان. وقال الزجاج أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله. كلمة كبيرة جدا، لأننا احنا ممكن مع أقل ابتلاء هزة كده في أحوال اقتصادية ولا اضطراب ولا شوية بلطجة ولا شوية مش عارف إيه، تحس إنك اتهزيت، تحس إنك خلاص نعمل إيه، مش شايف لها نور، مش شايف لها حاجة. ها؟ أهل الإيمان ليسوا كذلك. أهل الإيمان يحرقوا بالنيران، ده إذا كان قصدهم الإيمان، وإذا كان غايتهم العقيدة، وإذا كان مقصدهم أمر الله ودين الله وشرع الله. إذا كان بجد كده ما بيهمهمش حتى لو جابوهم وحطوهم في النار. فعذابهم في الله عندهم لذة، يحبون أن يعذبوا فيه وإن كانوا لا يتمنونه ولا يطلبونه ولا يرجونه. هذه مسألة مهمة جدا. يقول بلغ الله سبحانه وأخبر الله أعلم الله قصة قوم، بلغت بصيرتهم وبلغ حقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله. طب وذنبهم إيه؟ قال الله وما نقموا منهم، ما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ذنبهم الوحيد كان إيه؟ اللي أجله ناقم هؤلاء عليهم إن هم مؤمنين بالله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا اسمين لازم تفكر فيهم، إن أسماء الله الحسنى لما بتيجي في تذييل الآيات لها مقصد. العزيز يعني إيه؟ القوي الذي لا يغلب، عزيز قوي. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، يعني قادر، قادر عن يهلك هؤلاء، قادر عن ينجي المؤمنين. العزة لله وللرسول وللمؤمنين. طب يلا عز القوم دولت، فعال لما يريد، عزيز بحكمة لا يعلمها إلا هو. مش انت اللي هتقول ازاي لوازم العزة دي تكون، لا. وبالتالي جاء الاسم الثاني وهو الحميد، والحميد يعني المحمود، المحمود على قضائه وقدره، هو قدر كده فهو محمود على ذلك. بل أحوال المؤمنين بتشق لهم الأخاديد ويلقوا في النيران، وهذا الذي أراده الله واختاره فنعماه. اللهم لك الحمد. ايه ده؟ ايوه اهل الايمان كده، اهل الايمان كده يؤمنون بعزة ربهم وبحمده، انه عزيز قادر ولا بيفعل لحكمة، فيحمدون الله على هذا. وقيل انما ذكر العزيز لتقابل قدرته على البطش بالكافرين، والحميد على ما يحمد به المؤمنون، معاه او ما يفعله المؤمنون، فيحمد لهؤلاء وعزيز قوي على اولئك. قال الدجاج ما انكروا عليهم ذنبا الا ايمانهم، هل تنقمون منا الا ان امنا بالله. ثم وصف سبحانه وتعالى نفسه بما يدل على العظم والفخامة، قال العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. فالذي له ملك السماوات والأرض حقيق أن يؤمن به وأن يوحد. قال والله على كل شيء شهيد. أسألك سؤال، والله على كل شيء شهيد دي للكافرين ولا للمؤمنين؟ للاثنين. أنا شايفك، لما يتقال كده للمجرم بدأ إيه؟ تهديد. ها؟ يا كافرين أنا شايفكم وشهيد على الموقف ده، فيوم يخاف الكافر. يا مؤمنين الموقف اللي أنتوا فيه ده أنا أشاهده وأشهد لكم به، يوم إيه؟ يصبروا ويطمئنوا. قال والله على كل شيء شهيد، من فعلهم بالمؤمنين لا يخفى عليه منه خافية. وفي هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود، الله شهيد، ووعد أو وعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين. والله على كل شيء شهيد. اطمئنوا يا مؤمنين، أنا أرى وأنا وعدتكم الحسنى على هذا. انتبهوا يا كافرين يا متجبرين، فإني أشهد ذلك. وهذا يجعل المؤمن إخواني دائما ينظر إلى ما وراء الأحداث، إلى ما فوق الأحداث. الله يشهد ويجري كل شيء من ذلك الذي يجري بعلمه. يعني إيه؟ هو في حدث بيستمر وكل أحداث بتتغير كل شوية، ها؟ خليك في الحدث ده. إذا شاهدك ربك فكنت عبدا لله على النحو الذي يحبه ويرضاه، ده معناها كده. انظر دائما إلى ما فوق الأحداث، انظر إلى ربك في علاه، إلى السماء ذات البروج. ما تنشغلش بالحدث نفسه إلا أن تنشغل بالطاعة، حتى إذا رآك الشهيد على كل شيء رآك على ما يحب ويرضى. والحدث هيخلص ويجي حدث ثاني باختبار جديد فيراك على ما يحب ويرضى، ويجي حدث ثالث ورابع وخامس. إيه اللي هيحصل بعد الأحداث؟ مش دي القضية بتاعتي، لأن أنا هموت والأحداث مستمرة. لكن اللي يهمني أن الشهيد يراني على الخير الذي أرادني عليه، ده اللي بيشغلني. أمر لم ينتهي عند هذا الحد، لأني وراء حساب. وبالتالي الإيمان له روعة في القلوب. التحريق في النيران والتعذيب على هذه العقيدة يعني انتصارا، ودي مش هزيمة. والصورة دي مكية لتؤكد أن المؤمن منتصر حتى في حال الاستضعاف. تعذيب وصبر على عقيدته هذا هو النص. ولو يشاء الله لانتقم، ولكن يبتلي عباده. العزيز الحميد له العزة البالغة الكاملة، ولكنه أراد ذلك، فعال لما يريد. نقرأ الدعاء مع بعض ثاني. والسماء، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. كان يمكن للمؤمنين أن يفروا ويعرضوا عليهم الكفر ويقولوا خلاص كفر كفر نحن نفسنا في النار، كان ممكن أو مش ممكن؟ لو عملوا كده خسروا ولا كسبوا؟ خسروا. عايزك تعيش المشهد ده، مشهد خسارة كل من ترك الدين أو شيئا منه. أنت خسران. أصل لو استمسكنا بالدين في ديت كنا هنعذب ونحرق بالنار، كان ده المكسب. خسرت في الدنيا قبل الآخرة، لأن العزة عندنا في الدنيا بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. فأنت خسرت في الدنيا أولا. لا، أنت عارف أنت خسرت ليه؟ انت لما صبرت وحرقت بالنيران، لما صبر الغلام لغاية لما قتل بسهم من كنانته، البشرية كلها في زمانه والناس كلهم دخلوا في ايه؟ في الايمان. خلي بالك، انت صبرت على تعذيب واحد اللي هو انت عبد من عباد الله، انت مش هتنظر نفسك بعين التعظيم، عبد من عباد الله. لكن مين اللي كسب؟ ملايين الناس، آلاف الناس. كم من شيوخ قد عذبوا وقتلوا، لكن الثمرة اللي باقية في الأرض إلى اليوم إنما هي من صنع أيديهم بأمر الله. يبقى انتصر أو انتصروش؟ الغلام انهزم، ما هو مات، وقعت في صدغه ومات، انهزم كده ولا انتصر؟ ثمرة من ثمرات الغلام كل من آمن، ففي الحقيقة هو منتصر. انت لما بتنهزم وتترك الدين او شيئا منه، انت قتلت اكبر معنى، المعنى الحقيقي اللي بنرتفع به وترتفع به الدنيا كلها، انت قتلته، انت لغيته. بين اقبالك على الدنيا، بين زهادتك في دينك، يبقى انت مهزوم من اصله، انت مهزوم من اصله. فلابد ان نظهر الزهد في هذه الحياه، الحياه بغير هذه العقيده وبغير هذه الرساله ملهاش معنى، استوينا مع الدواب والبهائم. وبالتالي يحرقوا بالنيران ويصبروا حتى تبقى هذه الرساله، ينتصر هذا المعنى وهذه العقيده، بل تزكيه هذه النيران وترفعه ويرفع هذا الثبات. يا هو ايه اللي مخليهم صابرين قوي كده؟ والمراه هي وابنها وتترمي قدامها ثابت، ده اكيد على حاجه عظيمه. فاللي وراك يدخلوا في الايمان، بدليل احنا في 1434 هجريه، والحدث ده كان قبل الهجره بالاف السنين، وما زلنا نقصه، واساتذه ومستشارين ودكاتره قاعدين عشان يسمعوا الموقف ده، عشان يتعلموا منه ويستمروا على عقيدتهم ودينهم. يبقى انتصرنا بحرقهم في النار، صح؟ ايوه. فليه احنا دائما ننظر الى حظنا من الدنيا؟ ها، ما هو ده؟ حب الدنيا وكراهيه الموت، هو اللي بيقتل هذه المعاني العظيمه والعقائد الصحيحة، هو اللي بيقتلها حب الدنيا وكراهية الموت. فثبات هؤلاء يا اخواني او تحريق هؤلاء فوز لهم. الآية اللي بعدها عجيبة عجيبة عجيبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. انتقل من حدث لأقوام إلى قاعدة عامة. دي مش دول بس، دولت هو إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم مين؟ ذو نواس واللي معاه؟ لا لا لا لا، كل اللي فتنوا المؤمنين والمؤمنات. الحدث اللي حدث ليكم يا أصحاب هذا الغلام في ذلك الزمان مش نهاية الأحداث ولا نهاية المطاف، ده لسه ده بدايته، ده أول الطريق. ده اللي فتنوا المؤمنين والمؤمنات لسه ليهم عذاب جهنم وعذاب الحريق، واللي آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الحدث ما انتهاش، الموضوع ما خلصش، ده كان الموضوع ده كده البداية، لكن الموضوع المستمر ان دولت في النار على طول وانتوا في الجنة على طول. هذا هو الجميل في الآية، انه بيجعلك الأحداث ما بتنتهيش عند الأحداث، لا، فننظر الى ان الدنيا والآخرة حسبة واحدة. فهمنا ازاي؟ مش هماتوا ده اتحرقوا، لا لا، ما بتتحسبش كده، ها، ما بتتحسبش كده. هم ماتوا؟ لا ما ماتوا، اللي ينظر لها بقى بالحساب الشرعي ما ماتوا، بل هم أحياء عند ربهم. ده هم وصلوا للفرج، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وجعل روحي في حواصل طير خضر، وجعلني مع الأنبياء والمرسلين، وطلعت من الدنيا المزبلة دهيت لجنات. ده في الحقيقة الناس دي نجت وانتصرت وفازت الفوز الكبير. طيب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم يعني، يعني ما معنى كلمة فتنه؟ ليها معنيين، الأول يعني حرقوهم، فتنت الشيء يعني أحرقته، فتنت الدرهم والدينار يعني حطته في النار عشان أشوفه جيد ولا غير جيد، دينار مفتون، والصائغ بيسموه الفتان، لأنه بيعمل إيه؟ ها؟ يحرق هذا ليختبره. يوم هم على النار ها؟ يفتنون، يعني يفتنون يحرقون. وفتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أوقعوهم في محنة، مش كده؟ يقول لك فتنه في دينه، مش كده؟ فتنوهم ليرجعوا عن دينه. وربنا سبحانه وتعالى يختبرنا بابتلاء، فدول اتعاملوا الابتلاء نيران وفتنوا المؤمنين والمؤمنات. هيه نار ولا كفر؟ ما هو الإيمان يعني نار يعني حريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، صح كده؟ ثم لم يتوبوا يعرض الله عليهم التوبة وهم الذين حرقوا أولياء. إيه رأيك؟ في قلبك رحمة؟ لا فيش رحمة. إذا نظرت إلى رحمة الله علمت إن اللي عندك دي مش رحمة خالص. بقى ممكن اللي فتن المؤمنين والمؤمنات إذا تابوا يتوب عليهم، أيوه، وعشان كده قبل أن يذكر العذاب عرض عليهم الإيه؟ توب قبل ما أقول لك هو هيحصل إيه. اليوم لو سألتك سؤالا، أتحب أن يقتل بشار ويموت على ما هو عليه ويدخل النار، ولا تحب أن يتوب؟ سؤال غريب، مش كده؟ السؤال نفسه غريب. بعد ما قتل الآلاف المؤلفة ديت، أتحب أن يموت على الإسلام ويدخل في أهل السنة والجماعة ويدخل الجنة؟ بجد صعبة، مش كده؟ صعبة. بعد ما عمل ده كله، لدرجة زي ما بقول لكم أخ قابلني من مكتب يقول لي يعني إذا تاب ربنا يتوب عليه؟ الأخ يعني إيه؟ عايز يقول ما تتوبش يا رب. صحيح، مسألة تستحق وتستوقف كل ذي قلب، تستوقف كل ذي قلب. تحب أن يدخل في الإيمان بعد اللي عمله؟ أما الموسى كان بيدعو فرعون ليه؟ ده مقتله ملايين أطفال وكبار وصغار، كان بيدعو ليه؟ يا أخوان نحن نحب أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، نحب أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإذا ما كنتش بتحب كده رجع إيمانك، لأن إنما أرسل الرسل وكانت الرسالات لأجل هذا. فإذا كانت دي، إذا كانت هذه ليست محبوبة لك، اعرف أنك داعية فاشل، مش دعوة صحيحة. فتؤثر فيك أمور الدنيا مهما عظمت، وتربو فوق إيمانك بأسماء الله وصفاته. أمس في دورة المجتهد الصباح، عمر بن الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن أبي بن سلول، يقول له أبويا قبل ما يموت قال هات قميص النبي وكفني فيه وأمره أن يصلي عليه. فجه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اداله القميص وجي صلى عليه. عمر جذب النبي، مسك النبي صلى عليه. ليه يا عمر؟ في ايه؟ وقد فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، وظل يعدد. فقال اليك عني يا عمر، ابعد يا عمر، تعال سيدنا صلى على الراجل. قال تصلي عليه وقد نهاك الله؟ قال له اي، انما قال الله استغفر لهم او لا تستغفر لهم. بس الآية مش كده، الآية مش فاهمينها كده. انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ده الآية بتؤكد مش هيتغفر لهم، مش تصريح بكده. لو اعلم اني لو زدت واحدة يعني بقت 71 غفر لهم، هفعل. ادم فيه مجال، ادم فيه مجال. والله يا اخواني دنيتني ابكي معظم اليوم امس من الآية دي. صادف هذا ان جاء اخ من الاخوه يتصل علي يقول لي فلان اللي واكل اموالكم وخد فلوس يتامى وخد كذا وكذا بيموت، وفي فراش الموت. فبيقول لي متصل ليه؟ قال روح ويمكن مشوفكوا يعني قلبه يرق ويديكوا حقوقكم او تستغفروا له بقى وربنا يغفر له ما هيموت. قلبي قال لا. قلت لا تستغفر له ايه؟ يروح جهنم عشان كل علينا فلوس، عشان اكل ابوالنا. لا، ده دول فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ده دول ده منافق وفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا. بيفكروا بقى في غزوة بدر عملوا ايه، وفي احد عملوا ايه، وفي الاحزاب عملوا ايه، وفي المدينة كانوا بيعملوا ايه. مواقفهم سودة. والنبي يقوم ويصلي عليه ويستغفر له ويحب ان يغفر الله له، رغم المعنى واضح، لكن ده في احتمال لا ما نستغفر. يعني ممكن اغفر له بعد الكلام ده اللي أبكر إنها قلبي مش جايبها، مش جايبها خالص، لأن القلوب مش منضبطة، القلوب غير منضبطة. مفهوم يا أخواني إنك تحب ألا يدخل الناس النار مفهوم مش موجود عندنا. ده أنت ممكن زوجتك اللي مسحلك جذبيتك ومربية عيالك تقول لي بقى الله بقى ترد على جنة، إله بقى ترد على جنة، مجرد لخطأ. صح، قلوبنا مش صحيحة، عندنا التحول غريب وعجيب ورهيب، وأمور الدنيا عندنا معظمة على أمور الآخرة. قضية أن يخرج الناس من الظلمات، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لصنفين من أهل النار لم يراهما. ما شافش هو الكاسيات العاريات دول، ما شافهمش دول، حاجة ما كانتش موجودة يا النبي، ولا شاف الجلادين اللي معهم كأذناب البقر صياط وبيبكي. خلاص دول السيغوا بعد سنة 1400 ولا 1200 ولا خلاص هم الناس اللي معانا. لا مش كده أخوان، قلبه كبير جدا. عايزين نراجع الحاجات دي ونضبط الأمور عشان نبقى زي النبي. مش دي سنة النبي؟ مطالبين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مطالبين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هذا ما يريده الله، ثم لم يتوبوا ما يريده منهم شرعا. طب لو فعلوا هذا شرعا وتابوا، تاب عليه، بس قتلوا، ده حرقوا، ده أبادوا أمة، بس تاب. فهمت يعني إيه؟ أن الله هو التواب. آه ده ما طلعتش التوبة اللي أنا بفكر فيها، ده طلع الموضوع أوسع من كده، لأنها توبة الله. أنت فلان يغلط مرة اثنين ثلاثة عشرة مية، يغلط في عرضي مرة اثنين ثلاثة عشر مية، يأكل مني ألف مليون ثلاثة مية، لكن بعد كده نفسي ما اطئهاش. الله هو التواب. لو جاء بملء الأرض خطايا يقول لا إله إلا أنت يا رب، يتوب عليه ويغفر له. سبحان الله، سبحان الله. لا تنقطع أبدا عن الله، لا تنقطع أبدا عن الله، الباب المفتوح دائما. كل أبواب البشر مغلقة وإن فتحوها، كل أبواب البشر مغلقة وإن فتحوها، لها حدود بالنسبة لهم، وبتنتهي وبتتغير وبتتقلب، أما بابه فلا يغلق أبدا. هو التواب حتى لأولئك، قبل ما يقول لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يقول إيه؟ ثم لم يتوبوا، يعني ثم خلي بالك، حتى لو تابوا متأخرين تاب عليه، بعد ما خربوها تاب عليه. ها؟ لو اتقال لك اليوم فاكر فلان اللي كان ضابط في أمن الدولة وكان مبهدل، ده بقى أخه وبيصلي، تلاقي نفسك مش فرحان قوي بعد اللي عمله ده، أنا كان نفسي يلا مش كده، مش قابلها، مش فرحان بيها، مش فرحان بيها. الله يفرح بتوبة العبد، الله هو التواب. تقدر تفهم بقى معنى التواب من خلال كلام الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم معروف، طب ما ايه موضوع عذاب الحريق ده؟ ها الله يفتح عليك، مش هم حرقوا النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، كانوا قاعدين بيحرقوا المؤمنين، ف فكان الجزاء من جنس العمل. لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إيه العذاب الحريق؟ قال لك عذاب زائد على عذاب كفرهم. عذاب الحريق يعني عذاب بسبب الحريق الذي وقع منهم للمؤمنين. فهم قصدي ازاي؟ زي ما اقول لك ايه، ده عذاب الزنا، ده عذاب الربا، فاهمين يا اخواني؟ يعني عذاب الجريمه ده ايه، عذاب تاني مخصوص غير العذاب الاصل. فلهم عذاب الحريق يعني العذاب بسبب اللي عملتوه من تحريق المؤمنين، عذاب مضاعف. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب آخر ها فوق هذا العذاب. يبقى الكفار كلهم بيعذبوا عذاب، ودولت لهم عذاب زايد بسبب تحريق أهل الإيمان. يهم يخافوا يعملوا إيه؟ اتقفل الباب؟ لا، توبوا. يعني لو تبت توب عليا يا رب، بعد ما قتلتلي 10,000 واحد يقول لك 20,000 في اليوم الواحد، بعد ما قتلتلي في يوم واحد 20,000، توب يتوب عليك. ودي أشد من حديث اللي قتل 100 نفس. قتل ذنب، لكن قتل موحدين في أمة مسألة أكبر. فالآية هذه أشد في بيان توبة الله ورحمته. وقيل عذاب الحريق اسم من أسماء النار، يعذبون في جهنم بالزمهرير اللي هو البرد، ثم يعذبون بعذاب الحريق. فالأول عذاب بردها والثاني عذاب حرها، ده التفسير الثاني. وقال الربيع بن أنس عذاب الحريق يصيبوا به في الدنيا، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى كان مقال الناس دي انهم اتحرقوا، لكن هذا يحتاج الى دليل. ولهم عذاب الحريق، يبقى عذاب في الدنيا الحريق، وعذاب في الاخره هو عذاب جهنم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، مش جنه واحده، تجري من تحتها الانهار، ذلك الفوز الكبير. طيب احنا قلنا الجزاء من جنس العمل، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الايه؟ الحريق. من جنسه لكن مش هو، فليس الحريق كالحريق. ايه شويه النار اللي كانوا في اقاديد دول؟ ده ولا عود كبريت، ولا يعتبر عود كبريت بالنسبه لنار الاخره. فاهمني ازاي؟ الاقاديد المضرمه نار على كل افواه السكك في هذه المدينه، ولا استوى عود كبريت في نار الاخره. نار الدنيا كلها بما فيها من هذا الحريق والبراكين والزلازل والنيران المشتعلة لا تساوي جزء من كام؟ من 70 جزءا من نار جهنم. ده وضربت في البحر ضربة، لطفت كمان، سبحان الله. يعني لو جبنا جزء من 70 جزء ولطفناه شوية بالحرارة بتاعته، يبقى دي تساوي نيران الدنيا كلها. طب خدها بقى من غير تلطيف وأدها 70 مرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، اللي شرحناها في أكثر من آية، ذلك الجنات تجري تحتها الأنهار الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير، إيه الفوز؟ لا، فوز إن هم نجوا من النار، فكيف لو دخلوا الجنة؟ مش كده؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد. الزحزحة عن النار لوحدها فوز طبعا. لما أقول لك جات مصيبة وجه مرض وخد كل الناس دي، بس انت ما مرضتش، فزت ولا فزتش؟ فكيف لو متعت بقوة وصحة فوق ذلك ونعيم تدخله؟ ده فوز تاني فوق الفوز الأول. فالفوز في النجاة، ثم الفوز في الايه؟ في العطاء الذي اخذه. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.